بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة، قال رحمه الله: القاعدة 31: الأحكام تتبعض بحسب تباين أسبابها، فيعمل كل سبب في مقتضاه ولو باين الآخر. وهذه قاعدة لطيفة تستدعي معرفة مآخذ المسائل وحكمها وترتب آثارها، ولها عدة أمثلة. منها في الشهادات: إذا شهد رجل وامرأتان أو رجل عدل وحلف معه صاحب الحق، ثبت المال دون القطع في السرقة، لأن القطع في السرقة لابد فيه من شهادة رجلين عدلين، وشهادة ثبوت المال يكفي فيها ما ذكرنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: القاعدة 31: الأحكام تتبعض بحسب تباين أسبابها، فيعمل كل سبب في مقتضاه ولو باين الآخر. قول الأحكام تتبعض يعني تتجزأ، فقد يثبت أحد الحكمين في المسألة دون الحكم الآخر لسبب وعلة. قال: وهذه قاعدة لطيفة تستدعي معرفة مآخذ المسائل وحكمها وترتب آثارها، ولها عدة أمثلة. منها في الشهادات: إذا شهد رجل وامرأتان أو رجل عدل وحلف معه صاحب الحق، ثبت المال دون القطع، لأن القطع في السرقة لابد فيه من شهادة رجلين عدلين، وشهادة ثبوت المال يكفي فيها ما ذكرنا. السارق إذا سرق ترتب على سرقته أمران: الأمر الأول ضمان المال، والأمر الثاني القطع. أفهمتم؟ السرقة يترتب عليها حكمان: الحكم الأول ضمان ما أخذ من المال، والثاني ثبوت القطع بشروطه. القطع حد من الحدود، والقاعدة أن الحدود لا تثبت إلا بشهادة رجلين ماذا؟ عدلين. المال وما يقصد به المال يثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين المدعي. واضح هذا؟ إذن الآن عندنا حكمان: إنسان سرق، نقول هذه السرقة يترتب عليها أمران: الأمر الأول ثبوت القطع إذا تمت الشروط، شروط السرقة الثمانية. الأمر الثاني ضمان هذا المال. نأتي إلى الحكم الأول وهو القطع. القطع حد من الحدود، القطع يد السارق حد من الحدود. الحدود لا تثبت إلا بشهادة رجلين عدلين، فلا مدخل للنساء في الحدود. قال الزهري رحمه الله: مضت السنة ألا تقبل شهادة النساء في الحدود. إذن الآن الحد لابد فيه من رجلين عدلين. الحكم الآخر المال الذي أخذه. المال عموما يثبت في الدعاوى، يثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين المدعي. قال الله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. وجاءت السنة بالثالث وهو العدل ويمين المدعي. فهذا فلو فرض مثلا أنه حصلت سرقة، ولهذا قال: إذا شهد رجل وامرأتان. رجل وامرأتان شهدا على شخص أنه سرق مالا. ننظر إلى الحكمين، هل نقطعه؟ لا. لماذا؟ لأن الحد السرقة لا يثبت إلا بشهادة رجلين عدلين، وهنا رجل وامرأتين، رجل وامرأتان. طيب هل يضمن المال؟ نعم، لأن المال وما يقصد به المال يثبت بشهادة رجل وامرأتين. كذلك أيضا الرجل عدل وحلف معه صاحب الحق إلى آخره. هذا من تبعض الأحكام. فانظر هنا، السارق حينما سرق تبعض الحكم، فثبت ضمان المال دون القطع لأن شرط ضمان المال موجود وشرط القطع ليس موجودا، فتبعض الحكم. هذا معنى تبعض الأحكام. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومنها إذا ادعى عليه جناية عمد توجب القصاص أو المال، فإن أقام بذلك رجلين عدلين ثبت القصاص وله أن يأخذ الدية، وإن ثبت بأقل من ذلك ثبت المال لكمال نصابه دون القصاص لعدم كمال نصابه. نعم، يعني شخص ادعى على آخر، قال أدعي أن فلانا قطع أصبعي الخنصر عمدا عدوانا، هنا ننظر إن أتى بشاهدين عدلين فنقول أنت بالخيار بين القصاص وبين أخذ الدية، وإن لم يأتي بشاهدين عدلين رجلين عدلين وإنما أتى مثلا برجل وامرأة، حينئذ تثبت الدية دون القطع وهو دون القصاص، وذلك لأن القصاص والحدود عموما سوى حد الزنا لا بد فيها من شهادة رجلين عدلين. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومنها قال: الولد يتبع أباه في النسب، ويتبع أمه في الحرية أو الرق، ويتبع في الدين خير الأبوين، ويتبع في النجاسة والطهارة وحل الأكل وعدمه أخبث الأبوين، فالبغل يتبع الحمار في النجاسة وتحريم الأكل ولا يتبع الفرس. طيب، ومنها قالوا الولد عموما، قالوا الولد هنا يشمل الولد من بني آدم ومن البهائم، تبعية ولد بالنسبة للنسب يتبع أباه، تبعية نسب لأب، لقول الله عز وجل: أدعوهم لآبائهم. تبعية الحرية في الحرية أو الرق يتبع أمه، يعني هل نحكم بأنه حر أو رقيق؟ تبعا لأمه، إن كانت أمه حرة فهو حر، وإن كانت أمه رقيقة فهو رقيق. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا تزوج الحر أمة رق نصفه، لأن الولد يكون رقيقا، إلا في حالين، قالوا: إلا إذا اشترط حريته أو حصل غرور، بمعنى أنهم زوجوا هذه المرأة على أنها حرة فتبين أنها أمة، فحينئذ يكون الولد حرا. طيب، تبعية دين أيهما يتبع؟ نقول يتبع خير الأبوين، يتبع خيرهما، فلو كان أحدهما مسلما والآخر كافر فيتبع المسلم، لو كان أحدهما بوذيا والآخر يهوديا أو نصرانيا يتبع اليهودي أو النصراني، وهكذا في الطهارة والنجاسة والحل والحرمة يتبع أخبثهما، تبعية طهارة ونجاسة وخبث وحل وحرمة يتبع أخبثهما. فمثلا البغل، البغل متولد من الحمار إذا نزع على الفرس، تولد ماذا؟ البغل. هذا البغل أكله محرم لأنه اجتمع فيه مبيح وحاضر، فيغلب جانب الحظر، فحينئذ نغلب هنا جانب التحريم فنحكم بنجاسته وبحرمته، يعني بحرمة أكله وبنجاسة ما يتعلق به. ولهذا قال: فالبغل يتبع الحمار في النجاسة وتحريم الأكل ولا يتبع الفرس، مع أنه متولد من فرس وحمار، لكن غلب جانب التحريم. لماذا؟ لأنه اجتمع فيه مبيح وحاضر، يعني هذا الفرس الآن نصفه مباح ونصفه محرم، نصفه طاهر ونصفه نجس، ولا يمكن أن نميز الطاهر من النجس أو المباح من المحرم، فوجب اجتناب الجميع. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومنها مسائل تفريق الصفقة في البيوع والإيجارات والشركات والتبرعات وغيرها من العقود، إذا جمع العقد بين مباح ومحرم، أو بين ما يملك العقد عليه وما لا يملك، صح في المباح وما يملك العقد عليه ولغى في الآخر. نعم، هذه ما يسمى بتفريق الصفقة، فيما إذا جمع بين ما يباح بيعه وما لا يباح بيعه، مثل باع فرسا وخمرا بـ1000 ريال، هنا جمع في العقد بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه، فما الحكم؟ نقول: نصحح العقد فيما صح بيعه ونفسد العقد فيما لا يصح بيعه. كذلك أيضا إذا باع ما يملك وما لا يملك، قال مثلا بعتك بيتي وبيت فلان بكذا وكذا، هنا جمع بين ما يملك بيعه وما لا يملك بيعه، فيصح العقد فيما يملكه ولا يصح العقد فيما لا يملكه، وهذا معنى قوله أو بين ما يملك العقد عليه وما لا يملك، صح في المباح وما يملك العقد عليه ولغى في الآخر. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. ومنها شهادة الفروع والأصول، وأحد الزوجين للآخر إذا كانوا عدولا تصح شهادتهم عليهم ولا تصح شهادتهم لهم لمكان التهمة، وعكس ذلك شهادة العدو على عدوه لا تقبل ولا لا تقبل وله تقبل. نعم. ومنها شهادة الفروع والأصول، يعني شهادة الفروع على للأصول أو على الأصول، وشهادة الأصول للفروع أو على الفروع. شهادة أحد الأصلين أو الفرعين على الآخر إما أن تكون الشهادة له أو عليه، فشهادة بعضهم لبعض لا تقبل، فلا يقبل مثلا أن يشهد الولد لوالده أو الوالد لولده لأنه متهم. كذلك أيضا شهادة أحد الزوجين للآخر لا تقبل للتهمة لأنه قد يحابي. ولهذا قال رحمه الله إذا كانوا عدولا تصح شهادتهم عليهم ولا تصح شهادتهم لهم لمكان التهمة، لكن الشهادة عليهم يعني شهادة الوالد لولده أو العكس لا تقبل، شهادته عليه تقبل. لماذا لا تقبل شهادته له؟ للتهمة. ولماذا لا تقبل شهادته عليه؟ لأنه غير متهم. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني أن كل من كان مبرزا في العدالة فإن شهادته مقبولة له وعليه، لأن العلة لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا كانت العلة هي التهمة فإذا انتفت العلة انتفى الحكم. قال وعكس ذلك شهادة العدو على عدوه لا تقبل وله تقبل. شف في الأول شهادته له تقبل وعليه لا، شهادته له لا تقبل وعليه تقبل، هنا العكس، شهادته عليه شهادة العدو على عدوه لا تقبل وشهادته له تقبل لأنه غير متهم. ولكن هنا من العدو؟ من العدو؟ العدو عرفه الفقهاء رحمه الله بقولهم ومن سره مساءة شخص وغمه فرحه فهو عدوه، هكذا عرفوا العداوة، قالوا من سره مساءة شخص وغمه فرحه فهو عدوه. سره مساءة شخص، قيل فلان أصيب بحادث يفرح والعياذ بالله، وغمه فرحه فلان مثلا ترقى أو حصل على وظيفة أو نجح في الاختبار يغتم. فالعداوة المانعة من قبول الشهادة عندهم رحمه الله هي العداوة الدنيوية، هي العداوة الدنيوية. والقول الثاني أن العداوة الدينية أيضا تمنع، بل قد تكون العداوة الدينية أبلغ في المنع، لأن عداوة الدنيا قد تزول في يوم من الأيام لكن عداوة الدين تبقى. وهذا القول هو الصحيح، أن العداوة هنا تشمل عداوة الدين وهي الأهم وعداوة الدنيا. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. القاعدة 32 من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع وإلا فلا. قال الله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن فإن أجرة الرضاع على الأب. فإذا طيب هذه القاعدة من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع رجع، بنية الرجوع عليه رجع وإلا فلا. وقول وإلا فلا مفهومه له صورتان، الصورة الأولى أن ينوي التبرع، والصورة الثانية أن لا تكون له نية. وعلى هذا فمن أدى عن غيره واجبا فله ثلاث حالات، الحال الأولى أن يؤدي الواجب بنية الرجوع فله أن يرجع. والحال الثانية أن يؤدي الواجب بنية عدم الرجوع فلا يرجع. والحال الثالثة أن يؤدي الواجب من غير نية بحيث لا تكون له نية رجوع أو عدم رجوع. أفهمتم؟ هذه أحوال من أدى عن غيره واجبا. مثال ذلك لو فرض أن رجلا مر ببيت جاره فرأى شخصا يطرق الباب وجاره مسافر فقال ماذا تريد؟ قال أريد دينا، أريد أن أطالبه بدين في ذمته لي. فقال كم الدين؟ قال الدين 5000 ريال. فأعطاه 5000 ريال، وحينما أعطاه 5000 ريال أعطاه بنية الرجوع أنه يرجع عليه. فهل يرجع؟ نقول نعم يرجع عليه، لأنه أدى عنه دينا واجبا وقد نوى الرجوع فيرجع. طيب لو أنه دفع 5000 بنية عدم الرجوع نقول لا يرجع، لأن هذه هبة مقبوضة، والهبة المقبوضة لا يجوز الرجوع فيها. العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. الحالة الثالثة أن يعطيه من غير نية، قال تطلب 5000 تفضل 5000، وليس له نية رجوع أو عدم رجوع، فهل يرجع؟ المشهور من المذهب أنه لا يرجع، المشهور من المذهب أنه لا يرجع، وأنه لا رجوع إلا إذا نوى الرجوع فقط. والقول الثاني أن له أن يرجع. لماذا؟ قالوا لأن الأصل أن الإنسان لا يبذل ماله لغيره إلا معاوضة. الأصل فيما يخرجه الإنسان لغيره أن يكون على سبيل العوض لا على سبيل التبرع، وهذا القول هو الراجح. وعلى هذا فنقول من أدى عن غيره واجبا فله أن يرجع ما لم ينوي التبرع. فالمؤلف هنا مشى على المذهب أو ذكر القاعدة على المذهب. فعلى كلام المؤلف من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع رجع وإلا فلا. على القول الراجح نقول من أدى عن غيره واجبا إيش؟ رجع ما لم ينوي عدم الرجوع. من أدى عن غيره دينا واجبا رجع ما لم ينوي عدم الرجوع. قال المؤلف رحمه الله قال الله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن فإن أجرة الرضاع على الأب. فإذا أرضعت الأم التي ليست في حبال أبي الطفل رجعت بالأجرة عليه. ومثل ذلك من أنفق على زوجة الغير أو أولاده أو من تجب عليه نفقته من المماليك أو البهائم ونوى الرجوع عليه رجع. يعني مثل أنفق على أهل جاره، يعني سافر ولم يدع لهم نفقة فأنفق عليهم بنية الرجوع يرجع. وقال وخصوصا إذا كانت العين بيده كالمرتهن والأجير ونحوهم. نعم أحسن الله إليك رحمه الله. وكذلك من أدى عن غيره دينا لغيره فله الرجوع، وكل هذه المسائل إذا نوى الرجوع. فإن نوى التبرع أو لم ينوي شيئا فليس له الرجوع، لأنه لم يوكله ولم يأذن له ولم ينوي رجوعه، وهذا بخلاف من عليه زكاة أو كفارة أو نحوها مما يحتاج إلى نية، فإن الغير إذا أداها عنه لم يرجع عليه، لأنه قضاء لا يبرأ ذمته لأنه لم يوكله. نعم يقول وهذا بخلاف من عليه زكاة أو كفارة أو نحوها مما يحتاج إلى نية، فإن الغير إذا أداها عنه لم يرجع، لأنه قضاء لا يبرئ ذمته لأنه لم يوكل. أفهمتم؟ يعني مثلا رأيت، كنت أمشي في الطريق فرأيت الساعي من قبل الإمام الزكاة يطرق مثلا مزرعة جاري أو بيت جاري يريد أن يأخذ يجب الزكاة وهو مسافر، فدفعت الزكاة من مالي. قلت كم الزكاة؟ قال 10000. قلت هذه 10000، هل أرجع على الجار الذي دفعت عنه؟ المؤلف رحمه الله يقول لا يرجع، لأنه قضاء لا يبرئ ذمته. فأنا الآن حينما دفعت لا تبرأ ذمة صاحب المال، لأن الزكاة لا بد فيها من نية عند الدفع، لا بد فيها من نية عند الدفع، وهو لم يوكلني، فحينئذ لا تبرأ ذمته. قال لي ولهذا قال لي أنه لم يوكل. والقول الثاني في هذه المسألة أن نيته تبرأ إذا أجازه، فهذه المسألة تنبني على تصرف الفضولي، تنبني على تصرف الفضولي. وهذه المسألة وهي دفع الزكاة، دفع زكاة الغير من ماله، لها صورتان. الصورة الأولى أن يكون من صاحب الزكاة نية والمال من غيره، كما لو قلت وكلتك أن تدفع زكاة مالي من عندك، فهنا صاحب المال منه نية ولكن المال ليس منه، فهذا يجزئ. والصورة الثانية أن لا يكون منه نية، بحيث أن هذا المتبرع ينوي ويتبرع من ماله، فالمذهب أن ذلك لا يجزئ لعدم وجود النية. والقول الثاني أنه مبني على تصرف الفضولي، أن هذه المسألة تنبني على صحة تصرف الفضولي، فإن أجازه من له الحق نفذ وإلا فلا، وهذا القول أقرب إلى الصواب. نعم. فإنه تبرع أو لم ينوي شيئا فليس له رجوع، كأن شيخنا في رأس المسألة خالف. كيف؟ لا، المؤلف رحمه الله ذكر المسألة على المذهب. شيخنا خالف المذهب. وين؟ فإنه تبرع أو لم ينوي شيئا فليس له رجوع. كيف؟ هذا موافق القاعدة. هل نتوقع على شيخنا؟ هل نقول على القول الراجح؟ إيه. هل يقول المؤلف رحمه الله يعني ذكر ثلاث حالات، الحالة الأولى أن ينوي الرجوع يرجع بلا خلاف، أن ينوي التبرع لا يرجع بلا خلاف، الثالثة أن لا تكون له نية، المؤلف هنا يقول لا يرجع. والقول الثاني ذكرناه قلنا أنه إيش؟ أنه يرجع. أي نعم. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله القاعدة 33 إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها، فيقدم الواجب على المستحب والراجح مصلحة على المرجوح، وإذا تزاحمت المفاسد واضطر إلى فعل أحدهما قدم الأخف منها. طيب، هذه ضمن القواعد المفيدة، إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها فيقدم الواجب على المستحب. اعلم أنه إذا تزاحمت المصالح فلا يخلو من حالين، الحال الأولى أن يمكن الجمع بين هذه المصالح فيجمع بينها ما أمكن، فلو كان عنده أم وأب وأمكنه أن يبرهما جميعا فهذا هو الواجب، وكذلك أيضا لو اجتمع فرض ونفل وأمكنه أن يفعلهما جميعا فهذا هو المشروع، وكذلك أيضا لو اجتمع علم وعبادة وأمكنه الجمع بينهما بأن يتعلم ويتعبد، يعني النوافل العبادة، فإنه يفعلهما معا. إذن الحال الأولى إذا أمكن الجمع بين هذه المصالح فإنه يجمع بينها ما أمكن، الحال الثانية أن لا يمكنه الجمع بحيث أنه لا يمكن إلا أن يفعل أحدهما، فهنا يقدم الأعلى. فلو تعارض بر الأم والأب قدم الأم لأنها أعلى، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل من أحق الناس بحسن صحابتي، قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك، فالأم أحق بالبر من الأب. طيب، اجتمع فرض ونفل، يعني عنده مثلا زمن لا يتسع إلا للفرض فقط، فهل يقدم النفل؟ نقول لا، يقدم الفرض لأنه أهم. تعارض علم وعبادة، علم شرعي وعبادة يعني تطوع، ماذا يقدم؟ يقدم العبادة، لا يقدم العلم لأن نفعه متعد. إذن إذا تزاحمت المصالح فإن أمكن الجمع بينها جمع، وإن لم يمكن قدم الأعلى. وهذه القاعدة قد دل عليها القرآن، قال الله عز وجل كما ذكر المؤلف: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وأقوم اسم تفضيل. وقال تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم. فهنا عندنا حسن وأحسن، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقال عز وجل: فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى غير ذلك. أما في المفاسد فإذا اجتمعت مفسدتان فأيضا لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يمكن اجتنابهما جميعا، فالواجب أن يجتنبهما، الواجب أن يجتنب المفسدتين. فلو اجتمع مثلا عنده ميتة حمار وميتة شاة، فنقول إذا أمكن أن تجتنبهما جميعا وتأكل من المباح فهذا هو الواجب. والحالة الثانية أن لا يمكن ذلك، بحيث أنه لا بد من أن يرتكب إحدى المفسدتين، فيرتكب الأدنى. كما مثلا لو اجتمعت ميتة حمار وميتة شاة فيقدم ميتة الشاة، يقدم ميتة الشاة. لماذا؟ نقول لأن الحمار حرام لا يحل بحال، لا يحل بحال، فهو حرام حيا وميتا. أما الشاة فالمحرم ميتتها، وإلا فهي مباحة من حيث الأصل، من حيث الأصل. وسيذكر المؤلف الأمثلة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وهذان أصلان عظيمان. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي أصلح وأحسن. وقال تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقصة الخضر في قتله الغلام وخرقه للسفينة تدل على الأصل الثاني، فإن الحال دائرة بين قتل الغلام وهو مفسدة، وبين إرهاقه لأبويه وإفساده دينهما، وهي مفسدة أكبر فارتكب الأخف. وخرقه السفينة مفسدة، وذهاب السفينة كلها غصبا من الملك الذي أمامهم أكبر مفسدة فارتكب. وكان وراء الملك يأخذ كل سفينة غصبا، كل سفينة صالحة، فهو خرقها لأجل أنه إذا رآها قال هذه سفينة ليست صالحة، فخرقها مفسدة، وأخذ الملك لها أيضا مفسدة، لكن خرقها أهون من هذا. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. فيدخل في هذا من مسائل الأحكام ما لا يعد ولا يحصى. فإذا دار الأمر بين فعل الواجب أو المسنون وجب تقديم الواجب في الصلاة والصيام والصدقة والحج والعمرة وغيرها من العبادات. طيب، عبارة المؤلف رحمه الله: فيدخل في هذا من مسائل الأحكام ما لا يعد ولا يحصى. صواب العبارة أن يقال ما يعد ولا يحصى، موافقة للآية الكريمة، لأن الآية: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالعد ممكن، ولهذا لو أخذنا ما لا يعد ولا يحصى، كيف ما لا يعد؟ بعدين يذكر أمثلة، واضح؟ نعم. طيب، فإذا دار الأمر، أحسن الله لقاء رحمه الله. فإذا دار الأمر بين فعل الواجب أو المسنون وجب تقديم الواجب في الصلاة والصيام والصدقة والحج والعمرة وغيرها من العبادات. وكذلك يجب تقديم ما تجب نفقته على الصدقة المستحبة. طيب، لكن هنا أيضا هذه القاعدة، وهي أنه يقدم الأعلى من المصالح، مقيدة بقاعدة أخرى أنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، إما لفوات وقته، وإما من باب التأليف، وإما لأن نفعه متعد إلى غير ذلك. فمثلا لو أن شخصا كان يقرأ القرآن ثم أذن المؤذن، فهل الأفضل أن يتابع المؤذن ويجيب المؤذن أو يستمر في قراءته؟ هنا تعارض مصلحتان. الأعلى بلا شك قراءة القرآن، قراءة القرآن أعلى، لأن القرآن أشرف ماذا؟ أشرف الذكر. لكن هنا قد عرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، ووجه ذلك أن متابعة المؤذن تفوت، وقراءة القرآن لا تفوت، بإمكانه أن يقف ويتابع المؤذن ثم يكمل. هذا معنى تقييد هذه القاعدة، أنه إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى، نقول هذا ليس على إطلاقه، بل قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. كذلك أيضا إذا كان من باب التأليف، يعني أن يترك الإنسان مثلا سنة من السنن من باب التأليف فلا حرج. مثلا لو كان يصلي بقوم من عندهم من السنة أو من عاداتهم أن يجهروا ببسم الله في الصلاة، فجهر بها مع أنه يراها ليست سنة لأجل أن يؤلف قلوبهم، هذا أيضا مما يعرض المفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. نعم. أحسن الله لي. أيه المهم هو من باب التعريف. نعم. لا الجهر، لا احنا كلامنا في الجهر. ايه اللي يرونه واجب يرونه من الفاتحة، لكن كلامنا هو صلى بهم إماما فلما كبر واستفتح قال بسم الله الرحمن الرحيم، جهر حتى يؤلف قلوبهم، لأنه إذا صلى بهم ولم يجهر أكيد هذا وهابي ولا فيه بلاء، لكن بسم الله الرحمن الرحيم قال لا هذا حولنا هذا اتبعنا، يعني يتألف قلوبهم. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وكذلك يجب تقديم ما تجب نفقته على الصدقة المستحبة. وذلك لاحظوا المشابهة، دائما المشابهة في الأفعال والأقوال وبل حتى في اللباس توجب القرب وتوجب انجذاب الإنسان إلى من يشابهه، إلى من يشابهه حتى في اللباس. يعني لو كنت أنت مثلا في أوروبا أو في أمريكا وأنت ماشي شاهدت رجل يلبس ثوبا شماغ تنجذب إليه مباشرة وأنت ما تعرفه ولا لا، تروح على طول تسلم عليه كيف حالك من أين وكذا وكذا، ما الذي جذبك إليه؟ مع أن قد يكون هناك مسلمون غيره، لكن اللباس هو الذي جذبك إليه. فالأسباب تختلف. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وتقديم طاعة من تجب طاعته على من تستحب طاعته. تستحب. أحسن ولك على من تستحب طاعته. وأمثلة تزاحم الواجب والمسنون كثيرة، فإن تزاحم واجبان أو مسنونان قدم الأعلى منهما. طيب إذا تزاحم واجبان يقدم الأعلى. عندنا مثل فرض عين وفرض كفاية، يقدم فرض العين. مسنونان، مسنون على سبيل العين ومسنون على سبيل الكفاية، يقدم المسنون على سبيل العين. تعارض مثلا سنة راتبة وسنة ليست راتبة، قد قدم السنة الراتبة وهكذا. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. فتقدم المرأة طاعة زوجها على طاعة أبويها إذا لم يمكن الجمع بينهما. نعم. هذا التقييد للقاعدة، أنه في المصالح يفعلها جميعا، لكن إذا لم يمكن حينئذ يأتي التفاضل. إذا التفاضل بين المصالح إنما يؤتى به أو إنما يرتكب عند عدم إمكان الجمع. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. ويقدم العبد طاعة الله على طاعة كل أحد، ولهذا لا يطيع والديه في منعهما له من الحج المتعين والجهاد المتعين. نعم. قال ويقدم العبد طاعة الله، لأن الإنسان مأمور بطاعة الله، ولا يجوز له أن يخالف أمر الله وطاعة الله لأي شخص كائن من كان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة بالمعروف. يقول على طاعة كل أحد، ولهذا لا يطيع والديه في منعهما له من الحج المتعين والجهاد المتعين. فالحج المتعين الذي هو فرض عين، فلا يجوز لهما أن يمنعه من ذلك، ولو منعاه فلا يطيعهما. ولهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله قاعدة تتعلق ببر الوالدين وطاعتهما، فقال طاعة الوالدين إنما تجب في الأمر الذي لهما فيه مصلحة ولا مضرة عليه فيه، أما ما له فيه مصلحة ولا مضرة عليهما فيه فلا تجب طاعتهما. فهمتم؟ طاعة الوالدين إنما تكون في الأمر الذي لهما فيه مصلحة ولا مضرة على الابن فيه، فلو أمراه مثلا بخدمتهما والقيام عليهما ولا ضرر يجب عليه أن يطيع، لكن الأمر الذي له فيه مصلحة ولا مضرة عليهما، كما لو قال له لا تقم الليل، لا تصلي الليل، لا تصم الاثنين والخميس، لا تصم ثلاثة أيام من كل شهر، لا تطلب العلم ونحو ذلك، فنقول هذا إذا لم يكن هناك مصلحة ظاهرة من منعه، يعني كما لو كان مريضاً ويشق على نفسه بالصيام، أو مثلاً منعه من القيام الليل لأنه إذا قام الليل ترك العمل في النهار، هذه مصلحة لا شك، لكن إذا لم يكن هناك مصلحة لهما فلا تجب طاعتهما، لأن أمرهما في هذه الحال هو في الواقع من باب التعنت، من باب التعنت. إذن ها هنا أمران في ما يتعلق ببر الوالدين وطاعتهما، يتجب طاعة الوالدين فيما كان فيه فيما كان لا في تجب طاعة الوالدين فيما لهما فيه مصلحة وليس على الابن مضرة، أما ما كان فيه مصلحة للابن ولا مضرة على الوالدين فلا تجب طاعتهما فيه، لأن أمرهما له في هذا الحال أو نهيهما له إنما هو على سبيل التعنت. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. ويقدم الرواتب على السنن المطلقة. نعم. والعبادات، يعني تعارض أداء سنة راتبة وسنة مطلقة، فإنه يقدم السنة الراتبة لأنها أهم وأوكد. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. والعبادات التي نفعها يعم العامل وغيره على العبادات المختصة بالعامل وغيره. أحسن الله إليك. وغيره على العبادات المختصة بالعامل. نعم. كالعلم مثلا، تعارض عبادة، تعارض أن يشتغل في الليل بمدارسة العلم وحفظ العلم أو أن يقوم الليل، نقول إذا أمكن الجمع بحيث يكون له حظ ونصيب من قيام الليل فهذا هو المشروع، لكن لو تعارض قال أنا ليس عندي سوى مثلا ساعتين في الليل وأريد أن أشغلها بطاعة، يا إما علم وإما عبادة، فما هو فماذا يقدم؟ يقدم العلم، لأن العلم خير من قيام الليل. قال الإمام أحمد رحمه الله: تذاكر ليلة أحب إلي من إحيائها، تذاكر ليلة أحب إلي من إحيائها. وقال رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. وجاء عن سفيان وغيره أنه ليس ثمة درجة بعد النبوة أفضل من تعليم الناس العلم. النبوة كما هو معلوم أعلى المقامات وأعلى الدرجات. ما هي المرتبة التي بعد النبوة؟ ها؟ لا، ما هي المرتبة في الفضل؟ نقول مرتبة تعليم الناس العلم، لأن الأنبياء إنما فضلوا بما أتاهم الله من الوحي الذي بلغوه الناس، فليس هناك درجة بعد النبوة أفضل من تعليم الناس العلم، ولهذا كان العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم. وهذه الأحاديث يعني التي ذكرتها مما يحفز طالب العلم على العلم ويحثه عليه، لأن الطالب قد يأتيه فتور وكسل وخور أو ينصرف، لكن إذا قرأ هذه الأحاديث التي فيها فضل العلم وفضل ثوابه وما يحصل فيه من الأجر في العاجل والآجل، هذا مما يحفزه. فلا شيء بعد أداء الفرائض التي أوجبها الله، لا شيء أحب إلى الله وأنفع عند الله عز وجل ولعباده من ماذا؟ من العلم الشرعي. نعم. في مسألة الطاعة، طاعة الوالدين، نعم، هل الطاعة الواجبة فقط تعتبر برا؟ لا، هو البر في إحسان، في بر وإحسان، يعني الآن البر يكون قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، فالبر مقصود بالإحسان لهما، فالبر يكون بالقول بالفعل بالمال بالجاه، كل هذا. فالبر بالقول: وقل لهما قولا كريما، البر بالفعل القيام بخدمتهما، البر بالمال أن يبذل من ماله ما يحتاجان إليه من نفقة وغيرها، بل يدخل في ذلك الهدية، يعني إذا كان يعرف أن أباه يسر إذا أهدى له أو أمه تسر إذا أهدى له، نقول هذا من البر. كذلك الجاه. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. والعبادات التي، لكن أحيانا قد يعني يطلب، قد الأم إذا تزوج ابنها قد تأتيها غيرة، سبحان الله، يعني تغار غيرة من زوجة ابنها، فإذا مثلا اشترى لزوجته شيء قد أنا أريد أيضا كذا ولا لا، أي أو تكلفه أموالا لا طاقة له بها مع أنها ليست بحاجة، هل تجب طاعتها في هذا الحال؟ نقول لا تجب. وإذا كان عندها ما يكفيها من مأكل ومشرب ومسكن وكل شيء عندها، لكن تريد أن تستنزف ولدها لأنه أعطى زوجته، فكأن زوجته صارت ضرة لها، فنقول في هذا الحال إذا علمنا أن قصدها التعنت والإضرار واستنزاف مال الولد لا تجب طاعتها. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. والعبادات التي تكثر المشاركة فيها على العبادة التي تقل فيها المشاركة، لأن الاشتراك في الخير مقصود عظيم من أهم المقاصد، قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ويقدر يعني العبادات التي يجتمع الناس لها خير من العبادات التي ليس فيها اجتماع، يعني مثل صلاة الاستسقاء فيها اجتماع، صلاة التراويح، يعني لو دار الأمر بين أن تصلي التراويح في رمضان في بيتك أو مع الناس في المسجد مع الجماعة، أيما أفضل؟ مع الجماعة أولا، لأن صلاتها مع الجماعة أعظم أجرا، وثانيا أنها أنشط، وثالثا أيضا من حيث الدعاء، لأن تأمين المصلين على دعاء الإمام أحرى بالإجابة من تأمين الواحد، فالاجتماع على الدعاء والتأمين على الدعاء من الجماعة هذا أدعى إلى الإجابة من الواحد. نعم. وين هذه؟ لا بس الصدقات إذا اجتمعت مجموعة يعني تكون أفضل من لو كانت من واحد. أي نعم، أفضل لا شك، حتى من الواحد. الآن لو أنا معي 1000 ريال زكاة، قلت أبوزع 1000 ريال هذه، كل واحد يعطي نصف ريال نصف ريال نصف ريال نصف ريال، ماذا ينتفع الفقير نصف ريال؟ ولذلك ينبغي أيضا لمن عنده زكاة إنه إذا أعطاها الفقراء أن يعطي الفقير مبلغا ينتفع به، ما يجي يقول ريالين على 5 ريال 5 ريال 5 ريال، ماذا ماذا ماذا يستفيد بها؟ فيعطيه شيئا ينتفع به، قد يكون إعطاؤه 1000 هذه شخص واحد خير له من أن يوزع هذه 1000 مثلا على 100 شخص كل واحد يعطيه 10 ريال. لأن لماذا؟ لأن 10 ريالات إذا أعطاها كل واحد لا تندفع بها ضرورته، لكن 1000 ريال هذه قد تندفع بها ضرورته، قد يكون عنده فاتورة كهرباء يسددها تندفع الضرورة، فاتورة ما يسددها، يشتري طعام شراب نحو ذلك. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. ويقدم نفل العلم الشرعي على نفل الصلاة والصيام والصدقة على القريب. نعم، نفل العلم الشرعي على نفل الصلاة والصيام. طيب، وإذا كان يقدم نفل العلم الشرعي على نفل الصلاة والصيام، فتقديم فرض العلم الشرعي وواجب العلم الشرعي من باب أولى. إذا كان نفل العلم يقدم على نفل الصلاة، فالعلم الذي يكون فرضا من باب أولى. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. والصدقة على القريب صدقة وصلة. ومن أمثلة الأصل الثاني: من اضطر إلى أكل محرم ووجد شاة ميتة وكلبا ونحوه قدم الشاة. طيب لماذا؟ لأن الكلب لا يحل حيا وميتا، والشاة تحل، فالكلب لا تحله الذكاة والشاة تحلها الذكاة. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. ومن اضطر إلى وطي إحدى زوجتيه وإحداهما حائض والأخرى صائمة للفرض قدم الصائمة، لأنها أخف، ولأن الفطر يجوز لضرورة الغير كفطر الحامل والمرضع إذا خافتا على الولد. نعم، هنا يقدم الصائمة صائمة الفرض. لماذا؟ لأن وطئها أخف من وطئ الحائض، لأن وطئ المرأة الصائم حل يعني حرم لزمن معين، وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ولهذا قال: وأيضا لأن الفطر يجوز لدفع الضرورة، فهذا جائز. وعلم من قول الصائمة للفرض أنه إذا كان صائما للنفل فتقديمها أولى، بل أوجب، ما يجوز أن يأتيها. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. ويقدم ما فيه شبهة عن الحرام الخالص، هذا كله إذا ابتلي العبد بذلك، والمعافى من عافاه الله. نعم، يعني إنسان كانوا يقول: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. القاعدة 34: إذا خير العبد بين شيئين فأكثر، فإن كان التخير لمصلحته فهو تخير تشهي واختيار، وإن كان لمصلحة غيره فهو تخير اجتهاد في مصلحة الغير. نعم، يقول القاعدة: إذا خير العبد بين شيئين فأكثر، فإن كان التخير لمصلحته فهو تخير تشهي واختيار، وإن كان لمصلحة غيره فهو تخير اجتهاد في مصلحة الغير. وتوضيحا لذلك نقول: إذا خير الإنسان بين شيئين، فإن كان متصرفا لنفسه فالتخير تخير تشهي، وإن كان يتصرف لغيره فالتخير تخير مصلحة. فالتخير تخير مصلحة. إذن الإنسان إذا كان أمامه خياران ويتصرف لنفسه، التخير تشهي، يفعل ما هذا أو هذا. أما إذا كان يتصرف لغيره فالواجب عليه أن يسلك ما هو أصلح. هذا هي القاعدة التي خلاصة ما ذكره المؤلف، أن تصرف الإنسان إن تصرف لنفسه فتشهن، وإن تصرف لغيره فمصلحة. أحسن الله لقاء رحمه الله. مثال القسم الأول: التخير في كفارة اليمين بين العتق. التخير، أحسن الله لك. مثال القسم الأول: التخير في كفارة اليمين بين العتق أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، وكذلك في فدية الأذى بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. طيب، التخير في كفارة اليمين فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. يخير إن شاء هذا أو هذا أو هذا حسب ما يشتهي. كذلك أيضا ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يفعل ما يشتهي وما يرى أنه أصلح له، لأنه يتصرف لنفسه. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. وكذلك جزاء الصيد يخير بين المثل من النعم أو تقويمه طعاما للمساكين أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما، وذلك كله لمصلحته والتسهيل عليه، والخيرة في ذلك له. نعم، وكذلك من وجبت عليه الدية يخير في دية الذكر الحر بين 100 من الإبل أو 200 من البقر أو 2000 شاة أو 1000 دينار أو 1000 دينار ذهب أو 12,000 درهم، إذا قلنا إنها كلها أصول كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فالمخير الدافع. نعم، الدية على المشهور المذهب يخير فيها بين هذه الأمور 5: بين 100 من الإبل أو 200 من البقر أو 2000 شاة أو 1000 دينار ذهب أو 12,000 درهم. 12,000 درهم هذه أصول الدية على المشهور من المذهب. والقول الثاني أن أصل الدية هو الإبل وما سواه متقوم، وهذا القول هو الصحيح. ويدلك على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم: وأن في النفس 100 من الإبل. ويدل عليه أيضا أن ديات الأعضاء والمنافع مقدرة بماذا؟ بالإبل. ديات المنافع والأعضاء مقدرة بالإبل، فعلى هذا نقول أصل الدية هو الإبل، 100 من الإبل. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. ومثال القسم الثاني: تخير الإمام في الأسير الحربي بين القتل والرق والفداء، وعليه فعل الأصلح. نعم، لأن الإمام يتصرف لغيره، يتصرف لغيره فيختار ما فيه المصلحة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومثله تخييم ولي اليتيم والمجنون والسفيه وناظر الوقف إذا دار الأمر بين تصرفين يتعين عليه فعل الأصلح لمن ولي عليه. قال الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. طيب، كذلك أيضا تخيير الولي لليتيم والمجنون والسفيه إذا دار الأمر بين تصرفين، يعني بين أن يتصرف تصرفين، فالواجب أن يسلك ما فيه المصلحة، ولهذا قال: يتعين عليه فعل الأصلح لمن ولي عليه. قال الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وأحسن اسم تفضيل، فإذا كان هناك حسن وأحسن فالواجب أن يسلك الأحسن، وإذا كان هناك حسن وأحسن وغير حسن فالأحسن، وإذا كان هناك حسن وأحسن وتردد الأمر بين الحسن والأحسن فالواجب الأحسن. واضح؟ ولهذا نقول إن قوله إلا بالتي هي أحسن يتأتى فيها أربع صور بالنسبة لتصرف الولي. الصورة الأولى أن يتصرف تصرفا فيه حسن وأحسن، يعني ربح وأربح، فالواجب أن يسلك ما فيه الأربح. والحال الثاني أن يتصرف تصرفا فيه الربح، ما فيه يعني حسن بس كله فيه حسن، فالواجب أن يسلكه أيضا. والحال الثالث أن يتصرف تصرفا فيه خسارة فلا يجوز. والرابع أن يتصرف تصرفا يكون فيه مترددا بين الربح وبين الخسارة فلا يجوز. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومثل ذلك تخيير من وجد لقطة حيوان في حول التعريف بين بيعه وحفظ ثمنه وبين أكله وتقويمه وبين حفظه وينفق عليه وعليه ما يراه أصلح لصاحبه وأنفع. طيب، ومثل ذلك تخيير من وجد لقطة حيوان في حول التعريف بين، يعني إنسان وجد شاة نقول يخير فيها بين بيعها وحفظ ثمنها، هذا واحد، وبين أكلها وتقويمه، يعني يذبحها ويأكلها ويقومها، وبين أن يحفظها وينفق عليها فيفعل ما فيه المصلحة، يفعل ما يراه أصلح. كذلك أيضا ما يخشى فساده، لو وجد ما يخشى فساده من طعام وفواكه ونحوها فهو مخير بين أن يجفف ما يمكن تجفيفه، أو أن يأكله بقيمته، أو يأكله بقيمته أو أن يبيعه، يخير بين هذه الأمور الثلاثة. مثال: إنسان مثلا وجد فواكه، وجد موز، كراتين موز تساوي 1000 ريال، وش يسوي؟ الفقهاء يقول: إذا أمكن تجفيف الموز ما يمكن تجفف، يأكله يتملكه له ذلك، أو أن يبيعه ويحفظ الثمن. فالمهم أنما يسرع إليه الفساد ومن يخشى الفساد يخير فيه بين هذه الثلاثة: تجفيف ما يمكن تجفيفه، والآن ما يعني يمكن اللي يمكن تجفيفه أو حفظه مثل التمر يعني في الفريزر هذا يمكن، والتين ونحوه. أما الفواكه ما أظن يعني يمكن إلا يسوي عصير، لا يخرب حتى من الفريزر. وش ما أيها هذه الأشياء هذه تدخر من الأصل، لكن مثل العنب هل يمكن حفظه؟ ما يمكن. برتقال تحطه بالفريزر يطلع كسرة ثلج بعدها ناشف ما فيه ولا ماء، كيف؟ لا، مو كل عنب، العنب نوعان، نوع يزبب ونوع ما يزبب، ممكن ليس كل عنب يستخرج منه الزبيب، يعني يستخرج منه الزبيب هذا عنب خاص. نعم.